من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله، ووصلنا إلى باب في أحكام الوضوء. والوضوء في اللغة بضم الواو مصدر، هو الفعل، يعني فعل نفسه، فعل الوضوء حينما تتوضأ، فالوضوء هو عمل الوضوء نفس فعل الوضوء، فهذا مصدر مأخوذ من الوضاءة، والوضاءة بمعنى النظافة. ويقال الوضوء للماء الذي نتوضأ به، فإذا أردنا أن نقصد الماء الذي نتوضأ به فيقال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، يعني بماء. أما الفعل نفسه فهو الوضوء، لا صلاة إلا بوضوء، مش إلا بوضوء، إلا بوضوء، لكن أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا، يعني ماء يتوضأ به. وفي الاصطلاح هو التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، كما جاء يعني في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم كالحليمي وغيره، وأيد ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجبين من آثار الوضوء، استدلوا على خصوصية هذه الأمة بالوضوء، فقالوا إن الوضوء يعتبر خاصية من خواص هذه الأمة، لم تشترك معها أمة من الأمم السابقة، واستدلوا بحديث الغر المحجب. ولكن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه اعترض على ذلك وقال فيه نظر، لأنه ثبت عند المصنف، يعني عند البخاري رحمه الله، في قصة سارة مع الملك الذي أعطاها هاجر، أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ. وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام تتوضأ وصلى ثم كلم الغلام. يقول الحافظ رحمه الله: فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، لا أصل الوضوء. وقد صرح بذلك في رواية مسلم عن أبي هريرة مرفوعة قال: فيما ليست لأحد غيركم، فيما يعني علامة ليست لأحد غيركم، ألا وهي الغرة والتحجيل، وليس أصل الوضوء، كما نص على ذلك الحافظ رحمة الله عليه في المجلد الأول صفحة 236 من طبعة المطبعة الثلاثة. يقول باب في أحكام الوضوء، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية الكريمة. الكلام على هذه الآية بالتفصيل قد سبق في تفسيرنا لسورة المائدة، فليراجعه من شاء، لأن الآية هناك فيها أمور طيبة ينبغي الوقوف عليها. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: هذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة، أوجبت الوضوء للصلاة. يبقى الذين يستدلون بفرضية الوضوء يستدلون بهذه الآية، وكذلك فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقبل صلاة من أحدث، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا طهور، طهور ده الفعل، لكن طهور هو المادة الذي يتطهر بها، ولا صدقة من غلول، لا تقبل صلاة بغير طهور. هذه آية كريمة أوجبت الوضوء للصلاة، وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء، لأن بعض الأعضاء أو كلها يغسل والبعض يمسح. قال: وحددت مواقع الوضوء منها، يعني الموقع يعني اليد تغسل من أين إلى أين، والرجل تغسل من أين إلى أين، حددت مواقع الوضوء منها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. يقول الشيخ حفظه الله: اعلم أيها المسلم أن للوضوء شروطا وفروضا وسننا، وسننا، اعلم أن للوضوء شروطا وفروضا وسننا، سننا، يبقى عندنا شرط وعندنا فرض وعندنا سنة. قال: فالشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان ليكون الوضوء صحيحا، حسب الإمكان، لأنه لقد لا يكون في مكنة الإنسان أن يأتي بفرض من الفرائض، وهذا يعذر لقول الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، كما سيجيء التمثيل لبعض الحالات. فالشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان ليكون الوضوء صحيحا. وأما السنن فهي مكملات الوضوء، وفيها زيادة أجر، وتركها لا يمنع صحة الوضوء. يبقى السنة تكمل الوضوء وفيها زيادة أجر، وتركها لا يمنع صحة الوضوء. فالشروط الثمانية، وخذوا بالكم، الشروط جمع شرط، والشرط عند الأصول، الشرط في اللغة بمعنى اللازم، أما عند الأصوليين فهو ما يؤثر عدمه في العدم، فإن العدم إن عدم المشروط، ما يؤثر عدمه في العدم، إذا عدم عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده الوجود، فقد يوجد ولا يوجد المشروط، فقد تتوضأ ولا تصلي، فالوضوء شرط في صحة الصلاة، يؤثر عدمه في العدم، فإن عدم الوضوء إن عدمت الصلاة وتقع الصلاة باطلة، واضح، ولكنه يكون خارج الإيه؟ ماهية الشيء. الشرط يؤثر عدمه في العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، والركن كذلك ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، فقد تسجد سجود شكر، والسجود ركن من أركان الإيه؟ الصلاة، يؤثر عدمه في العدم، فإن انعدم السجود انعدمت الصلاة، ولكن قد يوجد السجود ولا توجد الصلاة، قد يوجد الوضوء ولا توجد الإيه؟ الصلاة، بعكس السبب، فهو ما يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود، كما علمنا أن دخول الوقت سبب ولا شرط؟ سبب للصلاة، أقم الصلاة لدلوك، فهي سبب، الوقت يعد سبب، إذا دخل السبب وجد المسبب، فيؤثر عدمه في العدم، لو صلينا قبل دخول الوقت تقع الصلاة باطلة، ولكن إذا وجد لابد وأن يوجد المسبب، يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود. فهنا يقول: فالشروط الثمانية، وهي الإسلام، خذوا بالكم، الإسلام شرط في صحة الوضوء، إذا انعدم المشروط، مع أن الإسلام أعم من الوضوء، والوضوء جزء من الإسلام، خذوا بالكم من الكلام ده، لأن البعض ما بياخدش باله من قضية إن قد يكون الجزء شرط في الكل، شرط صحة في الكل أو شرط كمال في الكل، جزء منه في نفس الوقت علاقته ببقية الأجزاء الأخرى إيه؟ علاقة شرطية. وهذا للأسف فقه دقيق وفقه عالم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا لفهم آليات العلم. يقول الإسلام شرط في صحة الوضوء، مع أن الإسلام أعم من الوضوء، لأن الوضوء جزء من الإسلام ولا مش جزء منه؟ وضحت المسألة ولا؟ نعم. والعقل والتمييز والنية، فلا يصح الوضوء من كافر، فلا يصح الوضوء من كافر طالما أن الإسلام شرط لصحة الوضوء. فإذا كان الإنسان كافرا هل يقبل منه الوضوء شرط في صحته؟ قد يقول قائل هل الإنسان الكافر مكلفا أصلا بفروع الإسلام؟ نقول نعم مكلف بفروع الإسلام، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى للكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما سلككم في سقر، بعدهم يكذبوا بيوم الدين يعني كفار، ومع ذلك قالوا ماذا؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قد يقول قال وهل إذا صلوا أو تصدقوا تقبل؟ نقول لا تقبل إلا إذا حققوا شرط الصحة، وشرط الصحة هو إيه؟ الإسلام. فلا يصح الوضوء من كافر ولا من مجنون، لأن العقل شرط في صحة الوضوء. ولا من صغير لا يميز، أما الصغير المميز فوضوءه سليم ولكنه غير ايه؟ مكلف. ولا ممن لم ينوي الوضوء، لان النية شر، خلافا لمن؟ للاحناف الذين يقولون ان الوضوء وسيلة الى الصلاة والنية لا تجب في الوسائل. قال ولا ممن لم ينوي الوضوء بان نوى تبردا، يعني غسل هذه الاعضاء من اجل التبرد، او غسل اعضاءه ليزيل عنها نجاسة او وسخة. واحد جاء في الحر راح غسل ايديه واتمضمض واستنشق وغسل وجه، او حتى لو لم يتمضمض ولم يستنشق عند من لا يعتبرون وجوب المضمضة والاستنشاق، غسل وجهه وغسل ايديه الى المرفقين او بعدهما ثم غسل قدميه، ممكن تحدث اتفاقا بدون ان يكون ناويا للوضوء ولا لا؟ من الممكن ان يحدث. فلذا الإنسان قد توضأ، نقول لا، مع أنه غسل أعضاء الوضوء، ولكنه إذا جاء وقت الصلاة يقول أنا كنت بتشقف، زي ما بيحدث للذين يعني إنسان يأتي من عمله فبدل يعني ما يأخذ حمام كامل يغسل هذه الأعضاء الإيه؟ الخارجية، بعد كده يفتكر أنه ما صلاش مثلا صلاة العصر ولا حاجة، يعني ليه؟ يقول لك إذا أنا ما توضيتش، مع أنه غسل أعضاء الإيه؟ الوضوء. فلذا يعتبر وضوءا ليس بوضوء لأنه لم ينوي. فقال ولا ممن لم ينوي الوضوء بأن نوى تبردا أو غسل أعضاءه ليزيل عنها نجاسة أو وسخة. يبقى عرفنا هنا أن الشروط ثمانية ذكر منها أربعة. الخامس ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء طهورا كما سبق، يعني يكون طاهرا مطهرا لغيره، فقد يكون طاهرا وغير ايه؟ مطهر لغيره، كما اذا اصبح هذا الماء مثلا ايه؟ عصير ليمون ولا حاجه، او اصبح اي مشروب من المشروبات، مع انه ماء ولكنك وضعت فيه اشياء فاصبح عصير او جبت فيه ماده من المواد وجهزته لكي يكون مشروبا، ينفع انك تتوضا بيه؟ لا يصح الوضوء بيه، لان هل لنجاستي؟ ابدا، وانما لانه ايه؟ طاهر ولكنه غير مطهر لغيره. قال ويشترط للوضوء ايضا ان يكون الماء طهورا كما سبق، فان كان نجسا لم يجزئه، وان كان طاهرا وخرج عن كونه ماء مطلقا لا يجزئ في الوضوء. واضح؟ يبقى شرط ان لا يكون نجسا وشرط ان لا يكون ايه؟ طاهرا، خرج عن كونه ماء ايه؟ مطلقا. السادس ويشترط للوضوء ايضا ان يكون الماء مباحا، فان كان مغصوبا يعني اخذ غضبا ماء مسروق او تحصل عليه بغير طريق شرعي لن يصح الوضوء به. وهذا مبني على قضية اصولية ان النهي يقتضي الايه الفساد. وهذه مثلوا لها بالصلاة الارض المغصوبة ومثلوا لها كذلك بالصلاة الثوب المغصوب الذي يستر العورة مع انك مأمور بان تستر عورتك، ولكن ان سترتها بمال او بملابس مسروقة هل يجوز ان تقوم بين يدي الله تبارك وتعالى وانت سارق البعيد، او انك اغتصبت الماء او اغتصبت الارض التي تصلي عليها؟ هذه مسألة مبنية على هذا الاصل المعلوم في اصول الفقه. السابع من شروط الصحة، وكذلك يشترط للوضوء ان يسبقه استنجاء او استجمار لمن احتاج الى هذا، ولكن الانسان الذي لم يحتج الى هذا لا يحتاج الى استنجاء او استجمار على ما سبق تفصيله في باب الاستنجاء. الثامن يشترط للوضوء ايضا ازالة ما يمنع وصول الماء الى الجلد، فلا بد للمتوضئ ان يزيل ما على اعضاء الوضوء من طين او عجين او شمع او وسخ متراكم او اصباغ سميكة ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل. فقد يأتي انسان ويعمل مثلا بالدهانات او يكون مثلا يعمل بالمحارة ويكون في يده اثار لبعض المواد في يده، شيء مثلا من الجبس، وغسل يديه ولكن بقيت بعض الاشياء، بقي على يده بعض المعجون، لابد وان يزيل هذه المواد حتى يصل الماء الى الجلد، لابد وان يتخلص منها. كذلك يحدث بالنسبة للنساء حينما تضع المرأة ما يسمى بالمانيكير، وهذا طبعا امر خطأ ولا يصح ان يفعل، لانه فيه امر خطير، فيه تشبه بمن تشبه كما نعلم يعني بالاوروبيات وبمن يحتطب في حبالهم، فهذا امر يعني ننأى بالمسلمين وبنساء المسلمين عن ان يقعن في مثل هذه الامور الخطيره. تجد المراه حتى منكير، المنكير ده عشان يتحق اذا جاءت لكي تتوضا كيف يصل الماء الى الاظافر، او لابد وان يصل الماء الى الايه الى الاظافر، فهذا يعتبر حائلا، فان توضات كان الوضوء باطلا ناقصا. واذا اغتسلت من الجنابه سواء من الجنابه او من الحيض لم يكتمل غسلها، وبذلك تصبح لا تزال على جنابه، وغير المتوضئه لا تزال غير لا تزال غير متوضئه، فاذا لا بد من ازاله هذا الامر بالطبع، هذا لكي تصح صلاتها. هذا امر، وبدعيه هذا الشيء وتقليدها للاجانب وتقليدها للاوروبيات وتقليدها للسافرات امر اخر، يعني لانه لا ياتي انسان ويقول ما هذا الامر الذي فعلته، طالما انها تفعله فهي مبتدعه، وقد تكون مثلا فيها شيء من التبرك، هذا شيء وقبول الصلاه شيء اخر، لكننا نتكلم هنا عن صحه الوضوء وصحه الصلاه من الناحيه الفقهيه، اما قبول العمل فهذا علمه عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. فجمعت بين امرين خطيرين، الامر الاول انها ابتدعت وقلدت السافرات وقلدت، يعني لان هذا الامر ما كان يعرف في الاوساط اللي تعتبر بعيده عن ما يسمى مثلا بالاجواء الفنيه وما شاكل ذلك، لكن الوقت اصبح للاسف بلاء مبين وقع فيه كثير من بنات ونساء المسلمين سلمنا الله واياكم. ونسال الله تبارك وتعالى الهدايه لشباب المسلمين وبنات المسلمين. يقول او اصباغ سميكه، اصباغ سميكه يشمل ايه؟ او يقصد الشيخ ما يسمى بالمنكير، ليجري الماء على جلد العضو مباشره من غير حائل. يبقى هنا تكلمنا عن الشروط، سيذكر الشيخ حفظه الله فروض الوضوء. قال واما فروض الوضوء وهي اعضاء فهي سته، فهي سته، هي في القران كام؟ اربعه، هي في القران كام؟ اربعه. سنعلم الان ان هناك اشياء استنبطت من النص فهم منها انه لا بد منها، فعلم فرضيتها من نص القران الكريم ومما جاء عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم. فهي احدها غسل الوجه بكامله، ومنه المضمضة والاستنشاق. لما قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم دخل في الوجه ماذا؟ الأنف الباطن منه والفم، باطن الفم وباطن الايه؟ الأنف. جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وجدناه توضأ مرة وترك المضمضة والاستنشاق. تعلمنا أن المضمضة والاستنشاق مما دخل في غسل الوجه، فإن كان غسل الوجه فرضا فإن توابع هذا الفرض إيه؟ فرض، لأنه أجزاء منه. فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوءه، لأن الفم والأنف من الوجه، والله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه كله، فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلا أمر الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق. وستأتي الأدلة بإذن الله تبارك وتعالى، يعني وسيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمضمضة والاستنشاق. يعني إن فهمنا أن المضمضة والاستنشاق هي من أمر الله عز وجل بغسل الوجه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على ذلك صراحة كما سيأتيكم الخبر بإذن الله تبارك وتعالى. قال الثاني غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم إلى المرافق، إلى تأتي أحيانا بمعنى مع، والدليل على ذلك قول الله تعالى في سورة النساء ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أموالهم إلى أموالهم إلى أموالكم بمعنى إيه؟ مع أموالكم، يعني تضموها إليها. فإلى تأتي بمعنى على، تأتي بمعنى مع. فهنا يقول وأيديكم إلى المرافق، كلمة أيدي وحدها المقصود منها الكف، يعني لو أطلقت جاءت مطلقة يقصد منها الكف، والدليل على ذلك قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا إيه؟ أيديهما. وأطلق، فحينما أطلق علمنا من السنة أن القطع منين؟ من الكوع، الكوع اللي هو فين؟ جنب الرسل، يعني قطع الكف فقط، صانكم الله وإيانا. وقال الله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما قالش أيديكم إلى إيه؟ يبقى الأيدي أما بتطلق في القرآن الكريم أطلقت مرتين في القرآن، مرة أين؟ في حكم السرقة، ومرة في التيمم. والمسح في التيمم للكف فقط، لكن حينما جاء في سورة المائدة ليتحدث عن الوضوء قال واغسلوا ايه؟ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. والمرفق هو ما يرتفق عليه الانسان، اللي انت في العامية بتسميه ايه؟ الكوع، ده مش الكوع، ده الايه؟ المرفق او المرفق، ما ترتفق عليه. لكن الكوع هنا واضح اللي تلبس عنده الساعة، تمام؟ فهنا يقول وأيديكم إلى المرافق، يبقى الإيد لغاية المرفق، بتبدأ الإيد من طرف الأصابع بمفعول أظافر إلى المرفق، ويدخل معها المرفق لقول الله تعالى وأيديكم إلى، فإلى هذه للغاية، فهل الغاية تدخل في المغية ولا لا تدخل؟ خلاف بين علماء الأصول، ولكننا علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فغسل يديه إلى المرافق حتى إيه؟ أشرع في العضد، فهذا هو الساعد وذاك هو العضد، فأشرع في العضد، يبقى أدخل جزءا من العضد، يبقى هنا الغاية دخلت في المغاية ولا لا؟ دخلت الغاية في المغاية، فحينئذ المرافق بقت إلى هنا بمعنى إيه؟ بمعنى مع، اغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه. هنا ذكر كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه المحقق أو المخرج فقال أخرجه من حديث جابر الدارقطني والبياقي وهو حديث ضعيف، يعني حديث أدار الماء على مرفقيه حديث ضعيف، ومن تابعنا في شرحنا لنيل الأوطار بينا علة الحديث وبينا علة ضعفه. قال وفي حديث آخر غسل يديه حتى أشرع في العضد، وهذا رواه الإمام كتب في الأسفل أخرجه من حديث نعيم، ولكن لم يقل من الذي أخرجه، لكنه رواه مسلم من حديث أبي هريرة من فعله هو، فعل أبي هريرة، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد، مما يدل على دخول المرفقين في المغسول. يبقى هنا هذا الحديث بين لنا دخول المرفقين في المغسول، وبينا لكم فقه الآية الكريمة. الثالث مسح الرأس كله، مسح الرأس كله. يبقى هنا تكلمنا عن فروض الوضوء، غسل الايه الوجه بكامله ومنه المضمضة والاستنشاق، ثم غسل اليدين مع المرفقين. الثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. يبقى هنا فرض الرأس المسح ولا الغسل؟ الله ييسر علينا. تصور لو الرأس تغسل، كل ما تيجي تتوضى تغسل رأسك، صعب. فربنا سبحانه وتعالى برحمته وحكمته سبحانه وتعالى يسر علينا وجعل فرض الرأس المسح وليس الغسل، لأن الغسل بالنسبة للوجه واليدين والقدمين ممكن ينشف بسرعة، لكن الرأس غسل الرأس صعب، ولذلك الماء سيظل فترة، فيسر الله عز وجل علينا. قال مسح الرأس كله ومنه الأذنان بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. يبقى الأذنان دخلتا في الايه في الرأس، كما دخلت المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، والشيخ الألباني صح هذا الحديث بمجموع طرق في السلسلة الصحيحة وفي إرواء الغليل. قال فلا يجزئ مسح بعض الرأس، لأن البعض قال من الفقهاء إن الباء تفيد الإيه؟ التبعيض، الباء تفيد التبعيض، وامسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم. ومن العلماء من أنكر كون الباء تأتي للتبعيض أصلا، أنكر بعض أهل العلم هذا الأمر. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا ندخل في الجدال المعلوم، جدال طويل، هل الباء للإلصاق ولا الباء هنا للتبعيد ولا الباء ايه موقفها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نمسح الرأس، كان يضع صلى الله عليه وسلم يده على مقدم رأسه ثم يستدبر حتى يصل إلى القفا، ثم يعود مرة أخرى من حيث بدأ صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الأذنان من الرأس، فعلمنا أن فرض الرأس هو مسحها كاملة ومعها الايه الأذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، لأن الرجل أين، يعني حينما يقول الرجل ما المقصود بالرجل هنا؟ هل الرجل إلى مفصل القدم وهو الذي يقطع في حكم قطاع الطرق، الذي يقطع القدم، تقطع القدم الى مفصل الايه القدم، ولذلك يبقى العقب ليقف عليه، ليبقى العقب ليقف عليه عقب الانسان. لكن بالنسبة للغسل هنا، غسل القدمين، بين ان الرجل فرضها وحدها الى اين؟ الى الكعبين، الى مفصل الساق، مش مفصل الايه القدم، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني مفصل القدم من هنا، من هنا، فتبقى الايه العقد. لكن لو قلنا للكعبين يبقى وصلنا الى حد الساق، فالغسل الى حد الساق ومعه الكعبين، الى الكعبين يعني متجاوز الكعبين حتى تشرع في الايه في الساق، بعكس قطع الرجل صامنا الله واياكم في قطع الطريق، حينما قال الله تبارك وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم، يبقى قطع الايد ها اللي من الكوع مكان الساعه، وقطع الرجل منين؟ مش من الكعبين، من المفصل ده، عشان تبقى الايه العقب يقف عليه او يستند عليه، واضح؟ فهنا بيقول ايه وارجلكم الى الكعبين، والى بمعنى معه، وذلك من أين أتينا بأن إلى بمعنى معه؟ من البيان المحمدي، بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للأحاديث الواردة في صفة الوضوء، فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول. يبقى انتهينا من الفروض الأربعة الموجودة في سورة الإيه؟ المائدة. قال والخامس الترتيب بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى الآية هنا فيها ترتيب. قال والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفية، وقال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به، رواه ابن ماجه وغيره. وهذا الحديث قال في الهامش أو في الحاشية أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر وأبو يعلى في المسند والدارقطني. لكن البصيري في تعليقي على زوائد ابن ماجه قال هذا إسناد فيه زيد العمي وهو ضعيف، وابنه عبد الرحيم مطروق بل كذاب، ومعاوية بن قرة لم يلقى ابن عمر، ولذلك قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ضعيف جدا. هذا الحديث من استند إليه في وجوب الترتيب وقال وجوب الترتيب بهذا الحديث نقول لو صح الحديث لقلنا به، ولكن الحديث إيه؟ غير صحيح. هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به، فهذا الحديث كما رأيتم فيه ثلاث علل، وكل علة منه كفيلة بتضعيفه، فإذا اجتمعت كانت ظلمات بعضها فوق بعض. يبقى بقي عندنا دليل قوي جدا، هذا الدليل يفهم من ايه؟ من سفك الآية صيغة، يعني لو نظرنا الى نظم الآية الله عز وجل يقول ايه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طب دي الأرجل فرضها الغسل، فلما ذكر المسح بين المغسولات؟ وهذا في الكلام الفصيح، إن كان هذا الممسوح يجوز ألا يرتب وألا يكون هذا موضعه في الترتيب لكان هذا عيبا في الفصاحة، تمام ولا لا؟ يصبح هذا عيب في الايه؟ في الفصاحة، لما يقصد يعني يجوز اني امسح راسي الاول واغسل رجلي وبعد كده اغسل وجهي بعد كده اغسل ايدي، يبقى المسألة انجاز فيها عدم انجاز فيها عدم الترتيب لعد ذلك ايه؟ طعم في فصاحة القرآن الكريم. لكن القرآن الكريم أقحم الممسوح بين المغسولات حتى إنه ما أعاد مرة أخرى ما أعاد فعل الغسل، بل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، معطوفة على الإيه؟ على الوجوه، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، معطوفة على غسل الوجه. فأقحم وامسحوا برؤوسكم بعدها وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كانت هناك قراءة، وده الموضع ده موضع عجيب وكله إعجاز، لأن هناك قراءة أخرى وأرجلكم، فتعطف أرجلكم على الممسوح، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى تقرأ قراءتان، قراءة منصوبة وقراءة مجرورة، فقراءة النص معطوفة على ماذا؟ على الغسل، وقراءة الكف أو الجر معطوفة على برؤوسكم، ولذلك يفهم منها المسح على الخفين والمسح على الجوربين، مش كده؟ يبقى هذا نظم عجيب، نظم معجز. فإذا جئت لتقول إن الترتيب غير واجب، يبقى أنت هنا ما فقهت ولا ما فهمت هذا الإعجاز في سر ترتيب الآية القرآنية، والله أعلم. فالترتيب يفهم من سياق الآية لا من ضعف هذا أو لا من هذا الحديث الضعيف. السادس الموالاة، يبقى الترتيب أهو، قلنا الترتيب فرض من فروض الصلاة، ولكن هذه الفرضية جاءت مذكورة ولا فهمت من النص؟ فهمت من النص. الثالث الموالاة، وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة في نقطة برضو عايزين نوضحها قبل ما ننتقل من الترتيب. الترتيب بين أعضاء الوضوء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إحنا ليس الهدف من هذا الدرس إن إحنا نبسط، وإنما نحن نشرح ملخصا، فهنكتفي بالتلخيص. الترتيب بين أعضاء الوضوء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. واحد، الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في آية الوضوء، والراجح إنه واجب وفرض هذا الترتيب. هناك ترتيب آخر بين الأعضاء المذكورة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء الزائدة اللي هي بينت كالمضمضة والاستنشاق، الأشياء التي زادت، فهل هذه يكون أو تكون هذه الأشياء بنفس الترتيب؟ نقول هو الراجح أيضا. وإن جاء حديث معدي بن أبي كرب، عمرو بن معدي كرب، جاء الحديث عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق، وبه استدل الشيخ الألباني على عدم وجوب أو فرضية الترتيب. ولكن من عرف أن الواو لا تفيد الترتيب وإنما تفيد الإيه؟ مطلق الجمع، من الممكن أن يعود إلى ما قلناه سابقا من أن الترتيب إيه؟ واجب. واخدين بالكم ولا لا؟ من أن الترتيب واجب. ولذلك فرقنا بين الترتيب بين الأعضاء الأربعة، هذا لم يرد أبدا كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، لم يرد أبدا في حديث من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وغير بين هذه الأربعة، وإنما يقع وضوءه دائما مرتبا حسب ترتيب القرآن الكريم. فهذا دليل على إيه؟ على أنه ليس هناك مندوحة عن هذا الأمر. ثلاثة، الترتيب بين اليمين والشمال في الوضوء، وهذا مستحب بالإجماع. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا وأمر بالتيامن، وكان يحب التيامن في الأمر كله. لأن الذين فرقوا وقالوا هذا بخلاف ما سبق، لأن الله قال اغسلوا وجوهكم والوجه واحد وأيديكم إلى المرافق، لم يكن اليمين قبل الشمال ولا الشمال قبل اليمين، فمن أوقع واحدا من الاثنين فقد أتى بالفرض الموجود في القرآن الكريم، وكذلك بالنسبة للرجلين. ولكننا أمرنا بأن نتيامن، فالتيامن مستحب بالإجماع، وإن قال البعض أنه يجوز أن يكون هذا يعني من غسل رجل الشمال قبل رجل اليمين، نقول لا أعد وضوءك، لا الوضوء سليم، ولكنه نقول له إيه؟ لا تفعل هذا مرة أخرى، الوضوء سليم ولكن دائما تتيامن. نسأل الله أن نكون من أهل اليمين. السادس الموالاة. الموالاة بمعنى يقول وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان. كيف؟ يعني مثلا على سبيل المثال أنت بتتوضأ، سمعت التليفون الهاتف يرن أو الباب، فخرجت لكي تفتح، ثم انشغلت في الكلام، بعد ذلك تأتي لتتمم على ما سبق ولا تعيد الوضوء مرة أخرى؟ هذا هو الخلاف في قضية الموالاة. فهمتم قضية الموالاة المقصود بها ايه؟ الموالاة المقصود بها يعني، لكن لو انسان مثلا على سبيل المثال بيتوضأ ووجد بقعة من البقع زيت او غيره على ايديه واستغرق في محوها فترة، هو هنا منشغل بالوضوء ولا انشغل بامر غير الوضوء؟ منشغل بالوضوء نفسه، فهذا لا شيء فيه، فمن الممكن ان تستغرق 10 دقائق عشان يزيلها ولا شيء، الوضوء سليم يكمل. لكنه كما قلت لكم لو انقطع الوضوء بعمل من خارج الوضوء زي التليفون، رن رد على التليفون انشغل، هل يعود ليكمل ولا يستفتح من جديد؟ لا، يستأنف العمل من جديد. واضح؟ هي دي قضية الموالاة. والموالاة وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا. بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان. وفسر فسره العلماء يعني المدة، قال فسر بألا يؤخر عضو حتى ينشف الذي قبله. يبقى هنا جعل العلماء هنا ضابطا للأمر بحيث لا ينشف العضو، مش جميع الأعضاء السابقة، العضو الذي سبق يعني مكث قليلا، واحد كلمه فمكث قليلا، هذا المكث القليل العضو الذي سبقه نشف ولا منشفش؟ إن كان إذا هنا لو كان نشف هذا الإنسان لم يوالي في الوضوء. واستدلوا بحديث خالد بن معدان الذين قالوا بوجوب الموالاة، نقول لهم ما دليلكم على هذا؟ هذا الرجل قد أوقع أعمال الوضوء، يعني هذا الذي غسل وجهه وغسل وتمضمض واستنشق وغسل يديه ثم تأخر في فتح الباب وفي الكلام ثم عاد مرة أخرى ليكمل، لما أوجدنا عليه إعادة مرة أخرى؟ من أين أتينا بهذا؟ وهذا الرجل غسل وجهه كما قالت الآية، فمن أين جئنا بالدليل على أنه يجب عليه الاستئناف؟ وعلشان نقول إن الموالاة واجبة لابد يكون معنا دليل، وإلا يبقى بنتكلم في دين الله عز وجل بدون دليل. هذا الرجل غسل وجهه وغسل يديه ومسح على رأسه ثم انشغل بشيء خارج الوضوء ثم عاد فأكمل وغسل رجليه، هذا توضأ كما قال القرآن الكريم، فلماذا قلنا يجب عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى طالما لم يوالي بين أعضاء الوضوء؟ استدلوا بحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. لو كان بقى على لو لم تكن الموالاة واجبة لقال له اغسل ايه هذا الجزء الذي لم تغسله قبل ذلك، واضح ولا لا؟ وصححه الإمام رواه أحمد والإمام أبو داود وصححه الشيخ ابن القيم ونقل تصحيحه عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. كذلك استدل بأمر أصولي الآية نفسها برضه نفس الآية، وجه الدلالة في الآية الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة، أسلوب ده في أسلوب إيه؟ شرط. قالوا إن جواب الشرط لابد وأن يكون متتابعا لا يتأخر. ليه؟ أو لضرورة أن المشروط يلي الشرط، فأنت هنا قلت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم دخلت في أمر آخر، فلا بد من ربط الشرط بالإيه؟ بالمشروط. ففهموها من الناحية الأصولية وأيدوها بماذا؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله أعلم. قال الإمام حفظه الله هذه فروض الوضوء التي لا بد من هذه فروض الوضوء التي لا بد منها فيه على وفق ما ذكره الله في كتابه. وقد اختلف العلماء في حكم التسمية، بعض أهل العلم قالوا بوجوبها، بل قال البعض بشرطيتها نظرا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث وإن كان في ضعف إلا أنه جاء من طرق عديدة وتكلمنا في ذلك في نيل الأوطار بتوسع، فالحديث بمجموع طرقه من قسم الايه المقبول، فهو حديث مقبول. فقال الإمام حفظه الله وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء، هل هي واجبة أو سنة؟ ثم أجاب بقوله هي عند الجميع مشروعة ولا ينبغي تركها، وصفتها أن يقول بسم الله وإن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس، يبقى ذو الصفة لكنها عند الجميع مشروعة. لكن الخلاف بين الفقهاء في إيه؟ هل هي واجبة أو هي سنة؟ والراجح القول بإيه؟ بوجوبها نظرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال والحكمة والله أعلم في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء لأنها أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب، فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، واضح؟ وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ولذلك يعني هذا الكلام فيه إشارة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن في رواية فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، أخرجه مسلم في صحيحه. أما عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد روى عنه مسلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. هذا ما يشير إليه الشيخ حفظه الله. قال ثم أرشد صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية، والحديث في ذلك الأذكار بعض الوضوء سيأتي تناولها في الفصل القادم إن شاء الله، فنؤجل الكلام عليها في الدرس القادم. فهو هنا يقول ثم أرشد صلى الله عليه وسلم لبيان الحكمة، يعني هو بيذكر هذه الأمور لبيان الحكمة، لأن هذه الأعضاء هي أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين. لماذا؟ قال إشارة إلى الجمع بين الطهارتين، الطهارة الحسية عن طريق الوضوء والطهارة المعنوية عن طريق إيه؟ الشهادتين. قال فالحسية تكون بالماء على الصفة التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه من غسل هذه الأعضاء، والطهارة المعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك. وقد قال تعالى في آخر آية الوضوء من سورة المائدة يعني ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يقول حفظه الله وهكذا أيها المسلم شرع الله لك الوضوء ليطهرك به من خطاياك وليتم به نعمته عليك. وتأمل افتتاح آية الوضوء بهذا النداء الكريم يا أيها الذين آمنوا، فقد وجه سبحانه الخطاب إلى من يتصف بالإيمان لأنه هو الذي يصغي لأوامر الله. من الذي يصغي لأوامر الله؟ المؤمن، وينتفع بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث ثوبان وهو حديث صحيح. ولا يحافظ على الوضوء، الحديث نص هكذا استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيم استقم ولن تستطيع بك، لا تستطيع أنت أبدا أن تحصي ما فرض الله عز وجل عليك. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال حفظه الله وما زاد عما ذكر في صفة الوضوء فهو مستحب، من فعله فله زيادة أجر ومن تركه فلا حرج عليه. ومن ثم سمى الفقهاء تلك الأفعال سنن الوضوء أو مستحبات. يبقى تكلمنا عن الشروط وتكلمنا عن الفروض، وستتكلم الشيخ حفظه الله عن الوضوء. فيقول فسنن الوضوء هي: أولا السواك، وتقدم بيان فضيلة وكيفية ومحله عند المضمضة، وهذا ذكرناه سابقا، ليحصل به وبالمضمضة تنظيف الفم لاستقبال العبادة والتهيئ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل. وقد فاتنا أن نذكر أيام أن كنا نتحدث عن السواك حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيبوا أفواهكم فإنها طريق القرآن، وهذا حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، ونسينا أن نذكره وذكرنا به أحد إخواننا في مجلس السابق طيبوا أفواهكم فإنها طريق القرآن. ولذلك أمرنا بأن نتمضمض مع المضمضة أن نتفوق حتى نطهر أفواهنا لقراءة القرآن وللصلاة. قال والتهيؤ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل. يبقى سنن الوضوء أولها ماذا؟ أولها السواك. ثانيا قال غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه. يبقى غسل اليدين أول الوضوء بسم الله وبتغسل إيديك ثلاث إيه؟ مرات. هذا الغسل ليس من فرائض الوضوء. قد يقول قائل ألم يقل الله تعالى وأيديكم إلى المرافق؟ نقول هذا هو الفرض الثاني بعد غسل الوجه، لأن الآية قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لم يقل أيديكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل اليدين حتى إذا أدخل اليدين في الإناء لم يصب الماء شيئا من الاتساخ أو شيء من هذا القبيل، فالإيد تغسل أولا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناول الماء أو يصب على يديه فيقوم بغسلهما ثم بعد ذلك يدخل إيه؟ يده أو يديه في الإناء. الغسل حتى تتطهر اليد قبل أن يباشر ملامسة الماء أو أن يباشر غسل الإيه؟ الوجه أو غسل أعضاء الوضوء. فتغسل الأول في البداية اليدين إلى الكفين، يعني الكفين الإيدين إلى الرزغين. يقول غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه لورود الأحاديث دي، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء حتى تحتاط لحسن يكون الإيد فيها إيه؟ شيء يسقط في الماء شيئا من القاذورات أو غير ذلك. وهذا قد ثبت كما في حديث عبد الله بن زيد وغيره في الصحيحين وغيرهما. وما من حديث حكى أو ذكر كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونص على ماذا؟ على غسل اليدين قبل غسل قبل المضمضة والاستنشاق وقبل غسل الوجه. ثالثا البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه لورود البداءة بهما في الأحاديث ويبالغ فيها إن كان غير صائم. خذوا بالكم من أمر هام، المضمضة والاستنشاق عند الشيخ هنا سنة مستحبة ولا واجب؟ هي واجب لأنها من غسل الوجه، هي جزء من الوجه، ولكنه يقول هنا إن السنة أن تبدأ بالمضمضة والاستنشاق. يبقى البدء بهما قبل الوجه، وإلا فمن الممكن أن يغسل الإنسان وجهه وبعد ذلك يتمضمض ويستنشق. هنا بيقول إن السنة المستحبة إيه؟ أن تبدأ بالوضوء والاستنشاق، لا أن الوضوء والاستنشاق سنة، لا ده الوضوء والاستنشاق واجب لأنه جزء من الوجه، ولكن البداء بهما هو اللي إيه؟ اللي مستحب، لأنه أيهما قبل؟ الوضوء والاستنشاق الأول ولا غسل الوجه؟ لا، لأن مسح الأذنين من الرأس هي من الرأس، ولكن مسحت قبل الرأس ولا بعد الرأس؟ مسحت بعد الرأس، لكن المضمضة والاستنشاق إيه؟ قبل الوضوء. فقال البداء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه لورود البداءة بهما في الأحاديث ويبالغ فيها. المبالغة هنا هي المستحبة مش الفرض، الفرض المضمضة والاستنشاق، لكن المبالغة المبالغة هي المستحبة. قال ويبالغ فيها إن كان غير صائم، إلا إذا كانت المبالغة تضره، فإن كانت المبالغة تضره عنده مثلا تعب في الجيوب الأنفية أو غير ذلك، يعني أي مرض أو شيء جرح يجعل المبالغة تتعبه أو تزيد من مرضي، فالمبالغة حينئذ إيه؟ يعني يتنازل عنها لأنه ما جعل في الدين من حرج. طبعا هذا جاء في حديث لقيط بن صبرة بلفظ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأت فمضمض، وهذا إسناده صحيح مرفوعا. وفي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، هذا متفق عليه. وفي حديث لقيط بن صبرة أذبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. ومعنى المبالغة في المضمضة هو بيشرح بقى المبالغة، قال إدارة الماء في جميع الفم، إدارة الماء في جميع فم، وفي الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفه. ولذلك قال إلا أن تكون صائما لأن الماء قد يتفرد إلى الحلق فبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. رابعا ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها وتخليل أصابع اليدين والرجلين. هذا دليل من أين؟ كان صلى الله عليه وسلم يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم 92. وقال صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي عز وجل. كان يأخذ غرفة من الماء فيضعها إيه؟ تحت حنكه هكذا ثم يخلل يخلل فيدخل الماء في أصول اللحية صلى الله عليه وسلم. وكان يخلل أصابع اليدين والرجلين، وتخليل الأصابع جاء في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت تخلل أصابع يديك ورجليك. هذا حديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1306. خذوا بالكم. خامسا التيامن، وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى. قلنا ان قبل كده لو تفتكروا ان الترتيب بين اعضاء الوضوء ينقسم الى ثلاثة اقسام، فهنا الترتيب في اليمين والشمال فرض ولا مستحب سنة؟ لا، ولذلك لو الانسان نسي او اخطأ فلا حرج عليه ان شاء الله. قال التيامن وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، والدليل كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله. التنعل يلبس النعل، يلبس باليمين. الترجل يعني تسريح الشعر وطهوره، وفي شأنه كله كان يتيامن صلى الله عليه وسلم، إلا طبعا يستثنى الأشياء التي غير مستحبة زي دخول الخلاء ومشاكله. هذا حديث متفق عليه. سادسا من المستحبات الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين، اللي هو إيه؟ إيه هو الاستحباب؟ إنك تثلث. قال هذه شروط الوضوء وفروضه وسننه يجب دور بك أن تتعلمها وتحرص على تطبيقها في كل وضوء ليكون وضوءك مستكملا للصفة المشروعة لتحوز على الثواب. ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. خذوا بالكم في مسألة يذكر العلماء هنا قبل أن يعني في تفسير الآية والذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. واجب عليك إذا قمت إلى الصلاة، هل إذا كنت متوضئا يجب عليك أن تفعل هذا؟ ولا إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم إيه؟ غير متوضئين، إن كنتم على غير وضوء يعني. من أين علم هذا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. طبعا كده بقى الأمر صعب جدا، كان يتوضأ لكل صلاة. فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر. شوف، وإلا كان يبقى أمر صعب جدا. ولذلك إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بشرط تكون غير متوضئ، أما إن كنت متوضئا فأنت غير إيه؟ ملزم بهذا. وإذا أردت أن تتوضأ فخير، ولكن أنت متوضئ فغير مأمور وغير مكلف على سبيل الوجوب بأن إيه؟ تتوضأ لكل صلاة. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.